القرمطة والبكش والضحكة على المخالي كل اللي عمله في دنيته مهما حوش أو جامع حبة ورق متلونين في الآخرة ما يلاقوش غريق ياللي انت عايش فيها فردة ما تفتريش القوي في الأقوى منه لينا رب عشان نعيش الدنيا مش مخلوقة ليك كل اللي زي ياما ناس كتير اتفرعنت وعاشوها قبلك دلوقتي بقوا حب التراب صباح وما فيش يا ابني آدم اسمع كلام مليان عبر اصحالي فوق مهما تعالى مش هتوصل يوم اللي فوق حب التراب على الارض ماشي وبكره زايد مش شطاره انك تشيل والحمل مايل والاساس لو في النفوس خوخت سوق